يمكن يتبين. نعم طيب. حيث إن من الذين جاءوا بالإفك منافقين. ومع ذلك جعلهم الله منا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معامل المسلمين، ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أخذ منهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة اللي أشار إليها عبد الله يمكن توخذ أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك، لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما ترد على ما يستحق، يعني ما يستحق يؤخذ منها الفائدة من جميل، يعني إما أن يؤخذ منها المخرج من الإيمان ويفرق أن قتلة المنافقين، ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان، ما دام قلنا إن المنافق يصح أن يراه المؤمنين باعتبار ظاهره. إن حدا حدا الفائدتين لازم توصل. نعم اي ما ممكن سلمك الله، ما دام قلنا ان الاضافه قد تكون بحسب الظاهر، نحن بناخذ الفائده من كلمه منكم، من كلمه منكم فقط، فاما ان تاخذها على انها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما اننا ان هؤلاء خرجوا من الايمان لكن ظاهرهم انهم مسلمون فاعطونا حكم الظاهر، يعني ما يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان، ما دام قلنا ان الاضافه قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان. لا من منكم. اي من منكم. نعم. لا ما يرجع، لانه يمكن تجتمع مع الثانيه الكيف، لكن اللي قال عبد الله معنى الكيف الثاني ما يمكن شيء. صحيح. شو الفائدة هي؟ يعني عبارة عن شيء مصنوع من قبل لقوله جاءوا به، يعني ولم يقل إن الذين مثلا نقلوا أو بلغوا أو ما أشبه ذلك، يمكن هذا؟ ليش؟ لو قلنا بهذا ما شمل الذين أشبعوه والذين نقلوه ولم يبتدئوا، ما شملهم هذا النهيب أو هذا إنه واضح، إيش مال؟ اللي نقلوه هو اللي يبتدأ إيش أجل فهذا التشاوب الأفكي؟ تعمل اللي ابتدأوا ابتداءً ولي نقلوه؟ إيه ما يحارف تعمل، لكن أصل يصير له أصل ولا من عنده يصير؟ لا من عنده. إيه بس ما توقع من قوله جاءوا به، فأصل الذين تكلموا به هم جاءوا به من عند أنفسهم، ما بنوا على حقائق معلومة، فالقضية الصفوان رضي الله عنه ما توجب أن يكون الأمر كما قال. طيب اللي رتب بعد تشمل الذين أشاعوه ولا لا؟ تشمل الذين أشاعوه الذين جاءوا به، لأنه كانوا يتلقوه بأسنيتكم فهذا لا تلقوا ممن جاءوا به، فماشي هذا ماشي هذا لا بأس. طيب هذا يعني ما تبعت هذا الأمر، يعني بعض أهل العلم يقول إن قتل أمهات المؤمنين كهذه يعني يوجب الحد حد القذف ولا يوجب الكفر إلا من قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر مش السبب لأنه يكذب القرآن لأنه يكذب القرآن نعم ولهذا بعض العلماء قال ومن قذف عائشة بما برأ الله به كفر فقيل المسألة بعائشة وبما برأها الله به وجعل البقية لهم حكم غيرهم بهم من قوله والذين يرمون أقراطهم من ماتوا في أربعة الشهر فجلوهم جلدة لكن الصحيح أنه يكفر الصحيح أنه يكفر لا من أجل قذف المرأة ذاتها ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال هذه الفائدة تنوع من صحيح من صحيح نعم من يسمى الحاكم على أين؟ أول لا تحسبوا شر لكم الفائدة اللي استنبط ما هي؟ اقرأ عليهم. إن الإنسان حاسب على العلم الذي يجنيه ومن ذلك ورد بها أنك الله يؤمن أن يظن هذا الأمر شر. طيب. شو الفائدة؟ فائدة. الإنسان محاسب على ظنه الذي يجزم به ولهذا توجه من الله أنهم لا تحسبوه شر لكم ولا كما ينهاهم يعني يحملهم على ظنهم توافقون على هذه الفائدة أو لا توافقون إيه الحقيقة ما ندري هل إنهم ظنوا من الشر أو أن الله نهاهم عن أمر يتوقع أن يظنوا لا تحسبوا يعني هذا الذي حصل لا تظنوا يعني في المستقبل نعم في احتمال مهم صريحة أنهم حسبوا شرا ليست صريحة لكنها في احتمال أنها حسبوه أو يتوقع أن يحسبوه شرا لكم نعم لكن في الفائدة الثانية غير هذه وهو أن الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان منه الشر الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان الشر ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لأن قوله أن تكرهوا شيئا عام كثير من الأشياء يكره الإنسان في نفس الدنيا يتبين لهم الخير فيهم على كل حال الفائدة من هذا اللي ما عليها اعتراض انه قال ايش كلمة اخيرة ان الخير قد يكون للانسان فيما يتوقع منه الشر هنا طيب نعم يعني ممكن نقول أيضا وفيه أنه ينهى الإنسان أن يأخذ بظاهر الأمور الإنسان ينهى أن يأخذ بظاهر الأمور وأنه يجب عليه أن يتأمل ويتأمل لأن ظاهر الأمر أن لك هذا الشر هذا ظاهر الأمر يعني أنه ينهى الإنسان يأخذ بظاهر الأمور فلينبغي له أن يتأمل وينظر ويفكر فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له أما تؤخذ هذه طيب إذن تضاف إلى الفوائد تضاف إلى الفوائد ترى يا جماعة إحنا في مناقشتنا هذه أكثر من درسنا لأننا نستخرج فوائد ربما إنها تصير كثيرة في جمل قليلة من القرآن الكريم وهذه هو العلم الحقيقي ولما سئل علي رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهم يؤتيه الله تعالى في كتابه، وإلا ذكر ثلاث مسائل: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل المسلم الكافر ولا كافر المسلم. نعم ولا ذو عهد في عهده، من هو ولا كافر المسلم ولا ذو عهد في عهده. نعم أيها يمكن هذا يعني. لكن إذا قلنا عدم ما نصريحة بأن نهو الإنسان لأن نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بظاهره، بل عليه أن يتأمل، فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له. لأن كلمة عدم ما تعطي إن توجيه، ماذا توجيه نهي أو إيجاب؟ إيه معلوم مثل أشد، إيه معلوم. المهم إن الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بإيش؟ بظواهرها. وصار هذا غير الكاتب الأول، لأنه أن الخير قد يكون فيما يتوقع منه الإنسان الشر، هذه مسألة مستقلة. لكن نهي الإنسان أن يتسرع في الحكم على الأمور بدون تأني، قد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير، وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر. هنا طيب مع المسلم يقول لله تعالى ويسوء بفاتك المتدر الله عليه يسأل معنا العظيم لله تعالى ويسوء بفاتك المتدر الله عليه. يمكن هذا يعني أحسن الظن بالله فيما قضاء، أن يحسن الإنسان ظنه بربه، لا سيما في المواقع التي هي محل لحسن الظن كقضية عائشة رضي الله عنها. هذه لا بأس، شلون يعني يا صح. طيب نعم ثم الظن لو كان غالبا هو ليس في يقين، لأن الأمر الظن قد يكون في الواقع في هذه الحالة. هذا إذا وافقنا على أنه ظن أنه شر، أما إذا كان متوقع فلا يرد. طيب غالباً يعني أكثر من كلمة ثانية. إيه ما نوافق على هذا، لأن كنا ربما أنه ما ظنوا ولكن متوقعوا. يعني هو صحيح هذا هو الذي يتبادر للإنسان، لكن قلنا إن الله أرشد العباد لا تحسبوه شرا، انتظروا انظروا العواقب. طيب طيب ما شرحت محمد الأغلي شرح مع الخير الذي حصل، فما هو الخير؟ لأن الخير اللي حصل من فوائد الآية الحقيقة، بل هو خير لكم. وش الخير اللي حصل؟ طيب غيره كمان غيرة الله عز وجل على رسوله، فإن هذا أيضا من الخير، فإن نسبه على ذو غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كيف يعني أجد إنسان على أهلي وأنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مسفح، يعني ما حد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. هنا هذا من الخير ما تبين براءة عائشة وصفوان نزاهته في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، الأجر العظيم وما حصل من الأذى لعائشة رضي الله عنها، بل وللنبي عليه الصلاة والسلام، بل ولآل أبي بكر وللصحابة جميعا من هؤلاء المنافقين الذين أجرى الصحابة على أذيتهم. كمال غيرة الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا يدافع عن نبيه وعن فراش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدافعة البليغة. نعم. أحكام إيش؟ يعني مجموعة قصة قصة أو من الأشهري من مجموعة قصة يمكن، لأن هذا بني على علم القدر لا سيما مثل أمهات المؤمنين. نعم. طهارة فراش النبي هذه ما ناخذها من قصة، يعني ما ناخذها من أن هذه المسألة خير أو أن حصل هو خير، وإنما تؤخذ بعد ما حدث الحادث وجاء الفراغ صلى الله عليه وسلم يسلم، لكن من ابتداء الحادث ابتداء أساسا لكن هو السر، يعني السبب هذا الافتخار سببا من هذه الأمور، يعني لولا ما حصل من هؤلاء سيشهدون عن عظم قلب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وعن كمال طهارة فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وعن براءة الصفوان رضي الله عنه. لولا ما حدث من هذا العفك ما تبين لنا ذلك. الأصل شيخ قبل ما تبين الأصل إن نعرف على سبيل العلوم طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام ونعرفها، لكن ليس كما حصل، ليس كما حصل، يعني الآن يقينا إن صفوان رضي الله عنه غريب، وكذلك يقين براءة عائشة وطهارة من هذا الأمر، ويقين يعني بدأ المكان إنها كغيرها من الناس ممكن محتمل، وكذلك طهارة فراش النبي عليه الصلاة والسلام ما تبينت لنا كمالا وشدة عناية الله بها إلا بعد هذا الإفك. صحيح على سبيل العموم أن تبين لنا هذا الشيء، لكن بهذا الوصف وبهذا الكيفية وبهذا العظم ما صار إلا بعد نزول، بعد ما حصل الوصف ثم نزال الآية. هذا سبب. نعم. ما في الإشارة للرفعة الشرعية وهي قبل التحليل، إلا فيها التخليل قبل التحليل وهي لا تحكموا شيئا وجاء بل هو خير. اي نعم صحيح، ان الاولى تصفيه الشيء وتنقيته ثم خلع الصفات المحموده، فيها القاعده المعروفه عند اهل العلم التخليه قبل التحليه، نظف المكان اول ثم افرش. نعم. طيب في مشكلة؟ كمال عبد الله طيب مين ناخذه؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. طيب كمال عبد الله انه ما يحمل الإنسان أكثر مما يستحق، وش بعد؟ وفي الفائدة الثانية أنه لا يحمل أحداً وزر أحد، لأن الآية هذه فيها دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان يجازى بقدر ذنبه لا يزاد عليه، والثانية أنه لا يجازى بذنب غيره. طيب صحيح. بعد قال القائلين بأن الإسلام هو معناه إذن الله طيب صحيح، ما اكتسب من الإثم طيب نعم. المسح الجماع مقدمت على مسح القلب إذا جاء الله عن عنه خيرا على المؤمنين من يأكله وخلاله قالوا من ناحية بعض أفراد الجنون ويحيده مشباح صحيح هذا؟ توافقون على ذلك ولا لا؟ حتى لو فراد حتى لو فراد لكن أصابهم أذية يعني أذية مباشرة فانت على كل حال الحكم هذا من مساحة الجماعة مقدمة على مساحة الفرد هذا ما في شيء ما في إشكال هذا المحاصر لكن هل يستفاد من هذه الآية ايش تقولون إن بخير إذا صار نفاق صار كثير يعني ممكن تمشي طيب رحمه الله تعالى حيث جعل المكسر الذي لا يجوز كسره المسلمين عذابه المسحق عبد الله بن زوج جعله عذاب عظيما اشار بالمهاب ثم فهمين هذا فائده ولا لا؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فهذا جعله عذاب ولك جعلهم اثم نعم والانسان اذا اثم قد لا يعذب لكن في الحقيقه ان المؤمنين عذبوا في الدنيا لانه اقيم عليهم الحق وأما المنافقون فعذابهم في الآخرة ما أقيم عليهم الحد كما مر علينا في أثناء الدرس نعم يشترك في هؤلاء وهؤلاء لكن الذي تولى كبره ثبت له عذاب نعم وحده طيب نعم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خليفته يعني بضواحيه بمعنى أنه يعامل بأن يكلم لماذا لم يجب؟ أحسن هذه المسألة اختلف كما أشرنا إليه في أثناء الدرس اختلف بها العلماء في تعليله من جملة ما علل قالوا إن هذا الرجل كان الرسول يعلم بنفاقه ولم يحده لأنه الحد مطهرة ولا يمكن أن أظهر به عبد الله بن أبي وبعض مقارن عبد الله بن أبي خبيث وخداع ما كان يصرح بالقتل إنما يجمع الحديث ويقول يقولون كذا وش تقولون بامرأة خلا بها رجل وجاء بها يقودها ما أشبه ذلك يعني فهو لم يصرح ومن شروط إقامة حد القتل أن يصرح القاضي بالزنا ولعل هذا أقرب لأن هذا أقرب لأنه هو بعيد من هذا المنافق الحبيث أنه ما يصرح طيب هذا لا هذا ما يمكن هذه وإن قيل بها لكن ما يمكن هذا الحديث أنه ما عندك طيب اختلاف الوضوء واختلاف الذنب وهذا واضح ويستفاد منها كمال ايش كمال عدل الله استفاد منها كمال عدل الله سبحانه وتعالى فيها ايضا فائده هنا وهي ان زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين زعماء الشر يعذبون أكثر من مقلدين ولهذا قال عذاب عظيم استعذبه الله عز وجل جعله عظيما وهو كذلك لأن العياذ بالله قاتل الشر كل من عمل بشرهم فله فعليهم مثل وزره، عليهم مثل وزره، كما أن قاده الخير كل من عمل بخيرهم فلهم مثل أجره، ولهذا قال الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يحتاج إلى استيعاب الجوابات ويكلف شوي، ثم نخلي نقص على الفوائد فوائد النص اللي أمامنا. هنا ما أخذت الحد إلا بالقذف، فما قال والذين يرمون المحصنات، قال العلماء الرمل قذف هذا السنة. طيب نمشي، فإن بيت هذا السنة يمشي. نعم يلا هاتي. أول سؤال ولا يسمحون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون ولا يمنون إذا كان في إذا كان في محله فهو الرحمة، يعني إذا كان تتوجه إلى الشخص الخطاب باللون والحظ في محله لا بأس هذا رحمة، لكن غير محله لا تبقى رحمة، فالمقام هنا يقتضي ذلك. طيب نعم. صحيح، هذا واضح، لأن الله عاتب المؤمنين وكونهم لا يظنون الخير فيما سمعوا بأنفسهم. نعم. ما هم لم يحسنوا ظن بإخوان المؤمنين وأوجعوا عنهم أمرا لا يستطيعون. صحيح. نعم. إنما يحسن الإنسان يعني ان انكار القول ما يكفي ان ينكر الانسان بقلبه ويسكت، يعني لا بد ان يدافع بمثل ما حصل، يعني يقابل الشيء بمثله، فالقول هذا الذي يشيع يجب ان يقابل بقول يكذبه، ما يكفي ان يقول احنا ما نصدق بهذا الشيء، بل يجب ان يقول الانسان هذا كذب وقالوا هذا افك، لاننا قال ظن المؤمنين وقالوا هذا افك مبين، فلا بد من أولا بالقلب الإنسان ينفي عن نفسه هذا الظن، ثم يدافع هذا القول بمثله وقال هذا عبق مبين. طيب نعم. لولا إن سمعتموه، إيه يعني حين سمعتموه قلتم، يعني المبادرة في الإنكار بالقلب واللسان. طيب نعم. إن الإيمان خير كله، يتعلق الله تعالى عليه إن لا يظن أن يظن بصاحبه من الخير، بقوله ظن المظلوم على الإيمان من حسن الخير. مفهوم هذا إن الإيمان خير وسبب للعدالة أو موجب للعدالة، حيث نهى الله أن يظن بالمؤمن إلا الخير. لا لكن من عدالة، لكن بالإنسان من حيثه الظلم جهل، لكن المؤمن الأصل في العدالة. طيب زين ماشي، يعني أن من فوائد الإيمان أن صاحبه محل للثقة وظن الخير. طيب قوله بأنفسهم خيرا، من مراد بأنفسهم؟ المقذوفين، المقذوفين بأنفسهم، فجعل المقذوفين هم أنفس هؤلاء المتكلمين. هكذا يستفاد منها أن المؤمنين شيء واحد ونفس واحدة، لكن في قول ثاني في المسألة ثم مراد ظنوا بأنفسهم خيرا، أنهم كما يظنون بأنفسهم هم خيرا وهم يعرفون أنفسهم وطهارتهم ونزاهتهم، فيجب كذلك أن يظنوا بعائشة وهي فراش النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجها الذي لا يمكن أن يدنس فراشه بمثل هذه التهمة خيرا من باب أول. يعني فالمثلة بعض المفسرين نحى إلى ما نحى عليها إلى الحد الأحمر، فما نظنوا بأنفسهم أي أنفسهم، يعني فإذا كانوا يظنون بأنفسهم خيرا يجب أن يظنوا بعائشة وظن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من باب أولى. وبعضهم يقول لا، بأنفسهم أي بعائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وصفوان، لأنهم مؤمنون، والمؤمن مع المؤمن كنفس واحدة، المؤمن مع المؤمن كنفس واحدة. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إيه نعم هذا على خلافه. وهي أن ظن السوء بمن يستحقه لا ينافي الإيمان. من ماذا؟ من قول ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم، فالمؤمن لا محل لسوء الظن، فغيره من الفساق نعم إذا كان محلا فلا بأس. فإذا دلت القرائن مثلا على أن هذا الرجل محل لسوء الظن فلا بأس أن أظن به، بل إن الإنسان يجبر يعني طبيعة يجبر الإنسان أن يتهم الشخص الذي دلت القرائن على اتهامه ويظن به السوء. إيه نعم صحيح، فيها وجود انزال الناس منازله، فقول ظن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم خيرا، فالمؤمن يظن به الخير والفاسق ظن محل التهمه يظن به ما يليق به، ففيه ايضا نعم انزال الناس منازلهم. وجود احترام أعراض المسلمين هم هو هنا ذكر في الفوائد السابقة على كل حال هذا تستفاد ما في شك، وجوب احترام أعراض المؤمنين وأن لا تعرض لما يسيء إليه، لأن في الحقيقة هذا كلام ضرر على المقذوف فقط، لا سيما إذا كان المقذوف له يعني مكانة في المجتمع الإسلامي، فإن قذفه ليس في الحقيقة عيب، ليس عيبا عليه شخصيا، عيب على من؟ المسلم الإسلامي كله. فمثلا لو أردنا صرنا نتكلم بعلماء المسلمين، هذا بالحقيقة مو عيب للإسلام شخصيا، عيب للإسلام كله، لأننا إذا عبنا واجهة الإسلام وهم علماء مثلا معناه عبنا الإسلام كله، فهذا صحيح وجوب احترام أعراض المؤمنين وما يختشوا في المجتمع الإسلامي عامة. طيب في الشيء بعد عندك محمد اللي عنده باقي شيء من فوائد الآيات هذه بينه هذه يمكن أن تأخذ من فائدة الأول سبقت إن المؤمن والمؤمن شيء واحد. يلا عمي وهي مشكلة في البيانات المشتغل هذه القصة إنه ممكن هذا صحيح بيان كيد المنافقين للإسلام وأهله واستغلالهم الفرص التي ينفذون منها إلى القدح في الإسلام والمسلمين، هذا صحيح. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المنافقين قال هم العدو، وهم العدو حسب ما قررنا أمس قريب وش يتضمن الحصر، يتضمن الحصر لأن المبتدأ والخبر جملة اسمية طرفها معرفتان، وإذا كانت الجملة اسمية طرفها معرفتان دلت على الحصر. من العدو يعني كأنه مهما أحد أبلع منه في العداوة، فكأنه لا عدو سواهم، وهذا صحيح لا شك أن عداوة المنافقين أبلع من عداوة الكافرين، لأن الكافر يقول لك أنا عدوك تتحرز منه تستطيع أن تخلص منه وتحاربه وتقاتله حتى غالبه. نعم لكن هذا المنافق ممكن تخلص منه؟ ما يمكن تخلص منه، لا يمكن تخلص منه لأنه بلاء داخل، واحد إذا جاء المرض بطنه إذا تخلص منه ما يمكن يشك بطنه ويطلع بطنه. نعم ولهذا الحكمة صارت عقوبة لواط الإعدام بكل حال، محسن كان الفاعل المفعول به او غير محسن. السبب لانه ما يمكن التحرز منه، وصار كذلك عقوبة المعتاد اللي يقتل تنغيله صارت عقوبته الإعدام بكل حال، حتى لو قال أولياء المقتول كنا سمحنا ما يسقط القتل إذا كان غيرته، لأن جاء على غره وقتله، حتى لو قال أولياء المقتول والله حمدت لا سامحين ولا نبي لأبيه ولا قصاص، أو قال نبي أدبه القصاص، فإنه يجب قتله. السبب لأن ذلك لا يمكن التحرز منه، فاللواط لا يمكن التحرز منه، لأنه ذكر مع ذكر يمشي وياه، وش تقول لا تمشي معه ما تقدر. التحرز منه لما كان صعبا كان عقوبته قطع هذه الجزوم من الأصل، وكذلك المغتال لما كان التحرز منه صعبا يجي على غير الله الناس آمنين، بخلاف اللي يتشابك مع واحد الواحد مصطعد للآخر ويقتله، هذا لا بأس منه، من قتل له قتيل فهو بخير من بغير. فعلى كل حال أنا قصدي بالمسألة أنه يفرق بين الأمور التي يمكن التحرز منها والتي لا يمكن التحرز منها في كل حكم. شيخ، نعم، كيف السرقة والسرقة لأن السرقة يمكن التحرز منها، ممكن حرج في الدكتور ومع ذلك عقوبته عشان لأن السطو يكون تعذيب، لكن السطو يمكن دافع، السطو يمكن للمستوى عليه أن يدافع أو يهرب أو ما أشبه ذلك، لكن الإنسان المسروق منه آمن غير خائف، لأنه قد فعل الأسباب التي تحرز ماله فهو آمن، ويجي هذا الرجل بصفة خفية ويسرق. وجاء في محل متعدد الأسباب. إيه نعم، ما نقل لأن هذا ما نفسه سرق. السبب لأنه يتخلص، يمكن يصيح للناس، يمكن يهرب، يمكن يجي يدعو الشرط، ثم إن هذا أقل من السرقة، لأن السطو يكون غالبا أقل من السرقة. غالبا يعني الصوت الإنسان لا يصبر على 100 ألف ويسرق آخر منه، يعني هذا تبقى يدفع. نعم، لأن هذا مثل ما قلنا الصاطي يمكن التحرز منه، وذلك ما يمكن التحرز منه، ما هو العكس؟ لا، هو هذا الصاطي يقرب شخصا، يعني يقرب هذه من جملة التخلص منه، إذا عنده يعيب يمسح هو خير حكم منه. طيب نخلص أي إن شاء الله. هذا إذا رأيتم نمشي على هذا، مع أني ما أشوف تلك بعضكم مهم يسرح الفضل لهذا الشيء. نعم، إذا رأيت أنه نستمر على هذا نحل، لو راح علينا حصتين أو ثلاث ومستوعب الفوائد، مستوعب الفوائد، وفي هذه الحال يجب أن تكتب، يعني ما نبغيكم بس تسمعون ولا أن تفرغنا ولا راحنا أكثر. شو رأيك صاحبي؟ فوق على هذا؟ نعم؟ شلون؟ أنا خلني أقول رأي. إيه نعم، أبدو رأيكم في الموضوع. لا ما صحيح، هذا من جهة أوفر الوقت، لكنه ليس أنفع. لأن كون أن الفائدة تناقش وقال مين توخذ مين جميل أنفع. نعم؟ لكن بس بعضكم يشوف الآن يعني كالمغربيين بصراحة لا شارك في استنباط فائدة، إنه لا بد من جواب بين ولك ولا جواب. من دليل نقول ولا من بينة؟ من بينة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي، البينة. طيب الحمد لله تعالى على اعراض المؤمن فتشد امر الشهاده فيها حتى يكون اعراض المؤمن افضل في المقاعد. شكرا. الحمد لله تعالى على اعراض المؤمنين. حطوا بالكم محمد. حطوا بالكم شاركونا. نعم. الحمد لله تعالى على اعراض المؤمنين فتشد امر الشهاده فيها. وش هي؟ الاعراض يعني؟ ترفع صوت حتى اني اسمع وانا اقرب منه وانا ماشي هي تغير انا اعطاها احد من اقطاع صوت الدين انصلي ما دمجوا علي باربع شهادات ما يقبل هذا حتى باربع شهادات شو؟ قلنا نجوا علي باربع شهادات ما يقبل هذا الدعوة هذه الدعوة ما تقبل الا باربع شهود خلاف بينهم الدعوة إيه لكن حتى لا تكون عرضة